فهذه الأشياء الأصل أنها الباع لأنها للجمال والزينة، وأما ما جرت العادة به كالكسوة الدائمة أو مثلا حذاء الخيل مثلا، وبعضهم يقول واللجام ملحق به، لأن في روايتين في اللجام لأنها ملحقة به، فهل تكون معه أم لا؟ الظاهر أنها مما جرت العادة ببيعه معه، فيكون العادة للمشتري. بذلك نكون بحمد الله أنهينا درسنا وأنهينا كتاب الربا كاملاً.